ولا مني نسيت الهم ساعة تحدى اني همومي واذهلني واذهلني وهو جسد ما حولي جماعة ودموع العين هل وفضحني وفضحني ولا مني نسيت الهم ساعة حتى اني همومي واذهلني واذهلني وهو جسد ما حولي جماعة ودموع العين هلا وفضحني وفضحني جروح الحب ما تحتاج إشاعة وكل ما خفيت إني بينني يبينني وأنا مالي مرام ولا طماع يكود مشاهد اللي غاب عني غاب غاب عني شهد اللي غاب عني غاب عني أنا مالي مرام ولا طماع يا كود شهد اللي غاب عني غاب غاب عني ولا من نسيت الهم ساعة تحدى اني همومي واذهلني وقلبي لا يعهل الحب لا ولا لي حيلة غير تمني تمني قلبي لا يعهل الحب لا ولا لي حيلة غير تمني تمني ولا مني نسيت الهم ساعة حتى اني همومي واذهلني واذهلني وهو جسد ما حولي جماعة دموع العين هلا وفضحني وفضحني وفضحني خاطر لو تروح الروح مني الروح مني ويلوه بالبتاعة وبالشجاعة خاطر لو تروح الروح مني والله مني